هذه الكلمات الأربع التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلمة منها مصدرة باللعن. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فكل كلمة مصدرة باللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، والملعون هو المبعد المطرود من الرحمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.